الله وبركاته. نحن الليلة نتابع مع ما تيسر من شرح الأخضري، سلسلة الدروس المتعلقة بشرح الأخضري، والليلة 45، معناها 44، الرابع 40 من شرح الأخضري، والحمد لله أولا وآخر. قال الإمام القرطبي في تذكرته لن وهب لنا من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، هذا يتعلق عند نهاية المخلوق من الدنيا، أنه يسأل مولانا نوز الدين وما يتبدل يتملى على الدين، لأن يقول أن الشيطان ما يركز على الإنسان تركيز كيف اللي عدله عند من يعرف أنه عادله يرحل، أنه ما يبقى وسيلة يقد يضلل به عبدا من عباد الله إلا استخدمها معاه بها ليعتبرها الدقائق الأخيرة، يجيه من كل باب، حتى العياذ بالله كثير من الناس يأخذ من الدنيا بلا إسلام، به نعوذ بالله شد التركيز عليه، حتى مرة يجيه على صورة أبوه ويقعد له هو متألم سكرات الموت ويقول له أنا مالي أبوه، يقول له هي، يقول له شوف موت على دين النصارى إياك تنشأ، اعتبر انك اعتقد انك على دين النصارى اياك نجلي عنك يا خالق لك، ونوني ما يفلح في ذاك يجي على صورة امه بصورة ما يشك في انها امه ويقول له موت على دين كذا، وهكذا يتم يطلص عليه آر وما خالق على صورته، والناس اللي يبقي في الدنيا ويسجلوا له على انه يترك الدين الاسلامي اياك ينجح، وهو راه يفركس سكرات الموت. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ما معنى وهب لنا من لدنك رحمة؟ قال القرطبي على أنها أنك الرحمة معناها مشينا جبريل، إن يفطرون الشياطين اللي كانوا له يضلوك، إن يفطرون جبريل يدخل يعرفوا على المولانا معناها حافظ عليك دينك يجفل يطاير، هذا من تفسيرات اللي ذكر الإمام القرطبي والله أعلم دليله على ذلك، هو إمام حجة، إن وهب لنا من لدنك رحمة معناها مشي لي جبريل عند الموت إياك يصوع عني ذوك المضللين من الشياطين. وقد نقيل بطرق ثابتة أن الإمام أحمد بن حنبل لما حضرت الوفاة لأنه عاد يقول له، وهذا اليوم أهل الزمن ما ترى يعدروه المخلوق إن يشاف علامات الموت، سأل مولانا ثبتنا بالقول الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة، وتعودوا ملاحظين على أن الآية تقول يثبت الله الذين آمنوا، هو يثبتهم على القول الثابت، والله بالقول الثابت هو يثبتهم به، والله يثبتهم عليه القول الثابت، يثبتك والله تثبت عليه، لكن ما هو واضح، أنا ما ندور حد يعرض لي صورات، دور حد يفهم معايا ذا شو يثبت الله الذين آمنوا بالقول، معناها نفهم قول ثابت يعود ملال لا يثبتك، يثبتك به هو اللي سكنك، ذا القول هو اللي سكنك، ما لك ساكن عليه فقط، بل هو قاع مسكن به كأنه على شكل حجرة تنطرح عليك لا تشيلك رياح الضلال. لأنه ما قال يثبت الله الذين آمنوا على القول الثابت، لعادك معناها أنك تثبت ما يوقد قلبك ولا لسانك يتم استهدي على لا إله إلا الله، يا غير لا يتشير أنه ما أنك مثبت عليها وإنما مثبت به، هي المسكنتك لحقتك لا تتبعرص وعات مطروح عليك مثقل عليك لعل يطير قلبك. تبارك الله. وده بين وبين السماء والتراب. ونعجب ان شاء الله ييسر مولانا نعجب نعلق لكم عليه تعليق اخر، الوقت مضيق. شوفوا احمد بن حنبل قال انه لما حضرت الوفاة عادوا يحوزوا عليه واحدين، وهذا كان يعدل السلف، ويقولوا له يا احمد قل لا اله الا الله، يكين ختم لك به، اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله، اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقى. يقول قدامه لا اله الا الله لانه طير قلبه. والله الا والله الا فاصلان في سبق. وهذه التذكره باحوال الموتى وامور الاخره هي اللي من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان تليعوني يقعد عنه الحرام. عود كان حرنان مقدش عند من يليع بالخوف من الله يطرال نوع من نشاط ما كان به اللي خاف، وحد ما خاف ما هو لاهي ما هو لاهي. ولذلك الخوف يطير النعاس، وقت خايف من الصراق عود رقادك قلي، كذلك حد خايف من النار ضر عود رقاده قلي، هتخايف من مولانا دور يقل رقاب يا الخايف. والله فاصلين فيه، وان شاء الله دورنا عقب انتم اهل كامل انا ناويه ان شاء الله. وراجم كان يحقق انه فوق الامل وفوق الاعمال وفوق الاقوال اللي بتفضله هو مع العافي. يا غير يا عباد الله انا فتران وتعبان، نعود نسيه معاكم يعلم مولانا عظامي يوجعوني تعبان وفترة وخرس لي توجعني، ولا حد يتم يسأل لي مولانا حق عنده ان مولانا يقضي حوائجنا كامل به اللي رقاه يعود يتخمم في الصاير ما يصيب المسلمين، ونعود يتألم ما هو صايب يفكر، ونعود متخمم ما هو صايب يعلم الناس، ونلعود مولانا ما هو متولي عنه ذيك الأمور ومدبرها له تدبير حسن ما يقدر يعدل للمسلمين شيء. ولذلك مولانا يخفف عن نبيه إياك يصيب للدعوة يقول له إنا كفيناك المستهزئين، لا يخمك هذا ذوك الخليطة المعارضين أكو ذاك سوى احنا متولين عنك. ونيني خاه من الأعداء قال له الله يعصمك من الناس لا تتخمم، وإن يتخمم في الفقر وذي الأمور إن قال له وجدك ضال وجدك عائلا معنا فقيرا فاغنى، وإن يكسروا عليه العليات دور الصاير يجي القرآن يهددهم يقول له ميه صايركم قاع ما هو واجب عليه قاع. يا أيها النبي قل لي أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها وهاو قاع ما تبقى لي مرهو، وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا معناها وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة ولا تتمسورن على الصائر، فإن الله عد هذا كامل كله تباري للطريق، لأن حد يبلغ دين مولانا ما وصيب يفكر في الأحكام يفكر في النوازل يفكر في عقول الناس اللي علم يفكر في مستواهم يفكر في قاول العلماء يفكر في الصحيح، هو عنده لا تخمام واحد يجيني مثل من رواية ماذا صايب له. تم وصل لي مولانا العون منه الدايم، وانما انا جبر الشيك الدر علينا في الدنيا والآخرة يشعرنا من ذوك اللي خلقهم ليكرمهم، وكل اللي خلقهم الله اياك يبجر معاونهم ومادلهم يد المساعدة. يا اخي قد يبلغوا دين مولانا إني يجيكم أرقاه متخمم يعود قاعد الله يقريكم يبقي قرية غير هو قاعد شو مشعل اتأمر يعود ما كان عالم بيخلي انتبهوا يسلم اسمعت ولا ما اسمعت. أحمد بن حنبل حاضرة وفاة عاد يقولوا حلا هو إمام جبل كدية من كداء المسلمين، راجل لابس دراع هو يحتاج الناس إلى ما عنده من العلم كما يحتاجون إلى التنفس، خالق من ما خالق اللي وقته مصلوص في عباد مولانا تخرف. اللهم يقوم مولانا عزائمها ويطرأ لها الأشياط وتخرف عبادتها وفي دينها وفي ذوقها وفي معناها وتقوى في دينها وتقوى في دنياها. ونين ما تجبر وعود مصابة بجفاف الشد من القهر تقوم برتها قاضة. أحمد بن حنبل حاضرة الوفاة عادوا حياه واحدين يقولوا لا إله إلا الله، يدوره يسمعها كانوا يقولها يرعوا في لا أرحل من الدنيا ومدة توطى على الأرض وهي تحت حبيب الله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وتحتها موسى اللي كان يتكلم عن مولان وتحتها خليل الرحمن وتحتها آدم اللي يسجدون الملائكة وتحتها دم المقربين. يا الله يعرف أن التراب لابد من تعدل السكوس بها ذي قليل فيها للي ظهرها ما ينفع وللي في بطنها محبوس يتحرى يوم القيام. ولذلك قالوا واخر الزمان تزداد في قرب الزمن، يعود الليل عاد عجلان ونهار عجلان طق طق طق منتر الزمن لا يتوفي عن هذا بها اللي عباد مولانا محبوسين في طبقات الأرض يتحروا يوم القيامة كانهم كلها يجبر كريت ويتم قيس مقروا في الجنة يسترع واحدين يستحموا عليها ويوكلوا الواحد ها ويتقروح وهو التراب ما ينصايبه انت الارض الواطع ليها تحت الانبياء. واحد منهم يموت وتنقبل روحه الملائكة لين حضروا وفاة موسى عليه السلام قالوا اوه لا يطمع واحد بالبقاء بعد موسى. هذا المخلوق اللي كان يتكلم عن مولانا كيف يطمع واحد بالبقاء بعد ومع اللي تدم في التراب وتندار التراب على الوضع. واحدين من الصحابة ما قدوا يحضروا الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم بيه ما قدوا يتحملوا التراب يشوفوا وتطرح على وجه النبي صلى الله عليه وسلم التراب ترتد وينجهر لجسمي مصطفى صلى الله عليه وسلم. لا لا هي ترد من النبي صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله مخلوقا أكرم ولا أعظم ولا أفضل ولا أشرف من رسول الله. يا شهرون الصحابة ويردموه وهو حبة فؤاده الدنيا فيها هذا النوع معناها أنها لا بقاء فيه أنها السينما لو عادي قد يدخر حد وخلوا أنبياء الله. أحمد يقول لا إله إلا الله اللهم آمين اللهم آمين. عاد الذين يقولوا لا يقول لا إله إلا الله يسمعون حس يقول لا بقى واحدين من الناس اللي تبقيه واللي ملانا من محبته اللا هايمين تموج بهم الأرض. إذا كان هذا الإمام يعجز عن لا إله إلا الله فأين المفر؟ هذا يقول الإمام اللي يحفظ مولانا به الدين. الأمة كادت كاملة تضعف وقف أحمد إن يعود قاربه لا إله إلا الله عند الموت أين المفر؟ مخلوق يندرك لسانه يرود لا إله إلا الله ما تعرف منين نعوذ بالله. عودوا ألسنتكم على لا إله إلا الله حد يكررها هنين تعود عاد توخذ منه ما يعرف قاعد يتوخذ. كان الله يعود عليها لسان سابق يوخذ. الله ربي اجعل أقرأ كلامنا لا إله إلا الله ونجينا بلا إله إلا الله من كل هو ومن كل مكروه. قد منين يقولوا قول لا إله إلا الله يصبوا حسوا قال لا فيزداد الحزن والكرب. وبعد قدر من الوقت أراد الله أن يخفف عنه يا ربي خفف عنه وأراد الله أن لا يقع غلط ولا خلط في الاعتقاد في أحمد. تو ما هم عالم الشين ينطرات له في ياقة والموت تمتانع للمخلوق سكرات يعود كيف رقاه ينشق من الماء تنقلق نفسه ثم ينطلص كي حد له يقرق يشهق الشهقات الأولاد وتنطلص له الروح من ثم يشهق ذهن قبلت. هذا من أبرد حالات يبقى جل طايب تشوفه الشريم تنذبح تعطي الشوفية ترتعب ينفخ خنافه يفركس بكرعيه يمقط واحد يلطمح يبقى يجلب يغار الأعضاء تخالتهم سكرات الموت وانت قاع ما قديلك في الشئ وهو ينعت لك فيها شوف شوف شوف علامات الموت اللي تدخل في الجسم شوف هذا هو مستقبلك لك لا هي نحرك ملك الموت ولا ينفع ليش وهلك مجمعين والطبيب واقف ولا هم باخلين لك شيء يا غير ما تلع على مستواهم هذه اوامر جايه من فوق حق حق قد منين يقولوا نقول لا اله الا يسمعوا حس لا لا اراد الله ان يرفع اللبس تمون يطراتوا في ياقة قال لهم انتم ايش كنتوا تقولوا قالوا احنا قاعد خلع علينا خلقنا وخلقنا خلوا الكلام انتم هذول اللي في الاخير في اشخاص نعوذ بالله ما نافعهم مولانا بدلين قال كام يحضروا معايا بيسامهم وهم محرومون واضح فيهم انهم ما داخلهم شي من دلين قال هذا اللي يفزع منه كله عارف بالله وهما قاع مجلس اخر رشعت له في ياقته قال لنا كنت تقول شو قالوا له كنا نقول لا قول لا إله إلا الله وسمعناك تقول لا قال لهم ما عين عليكم قال لهم هذا اللي جاني من الشياطين ومتبارك علي متبارك معايا يعرض علي جميع أنواع الضلال وإذا كان الشياطين يطمعون في عقيدة أحمد عند الموت الله يا ربي لطفك يا ربي لطفك وحنانك يا ربي العطاء عطاؤك والفضل فضلك قابلنا بعظيم فضلك وأجرنا من عدلك يا ربي أنت المتفضل وأنت الغني ونحن الفقراء نسألك عجائب فضلك وعظيم عطائك وان تجرنا من الشقاء والبلاء ومن كل مكروه قال لهم ما عين عليكم عين على الشياطين ركزوا علي عرضوا علي انواع الضلال وكنت كلما عرضوا علي ضلالا نقول لهم لا واما انا قال لهم فاقول لا اله الا الله وانقطعت روحه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله أما أنا قال لهم فأقول لا إله إلا الله وكانت آخر كلام ثم رحل إلى الله جل وعلا هذا الإمام واحد ولكن دعونا احنا عندنا الدرس 34 معناها 40 40 من الأخضري نبدأ من حيث انتهينا البارح إياك نلتزم بالموضوع وحقيقة هذا المجال الكلام فيه لا ينتهي، والعبارة عنه لا تكفي ولا تشفي، لأنه الكلام عن يوم يوم تعرضون لا تخفى منكم خافي، يوم الشيب المخالق ينبلزين الشير يشدع من قبره ما في شيبة، عندهم رين يتقابل مع الحال اللي هو يطرطق الشيبة في راسه، يجعل الولدان شيبة السماء منفطر به اسم يشقق وعده مفعول. يعود الإنسان يهرب عن والديه ويهرب عن أصدقائه ويهرب عن المرة اللي يسرق من أجل يقبض أخلاقها خايفة لا تنفقع، ما يحني عن يشوفها يعلكه، هي هاربة وهو هارب، والأولاد هرام من بوهم ويبى هارب من أولاد. لا إله إلا الله. إيه وقول أقرأ ذا وقف أقرأ ذا. يا ربي عقبنا لهذه الدنيا عقوب أسهر، ما فيها شي ينكي ولا ينكي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. للمقتدي جهر بالتسليم وجب، صلاتنا على الرسول المنتخب. خطيناها. وفي آخر التشهد ثاني السجود بالأنف والكف والركبة للمريد. ما هو قرأيته أقرأ البيت قرأي أخرى عيده. في آخر التشهد ثاني السجود معناها أعلن التشهد الثاني مندوب عنده أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد الأول ما من السنة حد يقرأ وراء يصلي وراء على النبي صلى الله عليه وسلم، ما لكم تعرفون كل ركعتين وراهم قعدة الوسطى. لا تم قرأ التحيات إلى هند ولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جوابه لا تصلي على النبي صلى الله. التشهد الصلاة لله سلم فيه اللي هو التشهد الثاني، هذا يصلى وراه على النبي صلى الله. وقالوا على أنه إياك يرفع مولانا صلاتك، لأن كل دعاء ما وراه الصلاة على النبي صلى الله يبقى محبوس بين السماء والتراب. ياسر من الأذكار والعبادات ينين ما يعود وراهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينحبس وقاع ما يطلعوا. أيوة في آخر التشهد ثاني للسجود بالأنف والكف والركبة للمريد. عيد عقاب البيت عاشوزو عقابه. في آخر التشهد ثاني للسجود بالأنف والكف والركبة لمريد. قال علم من السنة السجود على الأنف، وأما السجود على الجبهة فهو واجب. أحد السجد على جبهته وابقى خنافره، قيل صلاته باطلة وقيل يندب له الإعادة في الوقت. وقال هو هون أعلن أن السجد على الخنافر نعود عدرنا الفريضة والسنة. السجود على الجبهة واجب، والسودينان الخنافر معاها ياك سنة، إلا اكتفيت الله بجبهتك تعود عدرت الفرض يا غير بقيت السنة، ونيت السيد عليهم الاثنين تعود أتيت بالفرض وأتيت بالسنة ولا يلزمك شيء. قال أن السجود على الخنافر أنه السنة، والسجود على الجبهة واجب، وإذا فيه من خلاف شيء أربط الرأس. قول وطرف الرجلين سترة سوى. تابع عقاب البيت. سجود على الأنف وش سالبها؟ والكف. والكف قال إن الكف معناها أكفافك، ما اللي من السنة أنك تطرح أيديك خارج من أروقي مسكين. أنا قاع ما نعرف كانوا به بطرون والله الزقيل، يعود لا يسجد هو لك هو يديه معاقبهم قاع لا طارش من أصباعه ولا طاره. انك انت تسجد المولان هاي الاعضاء كامله مشتاقه لي ان تعبد الله، ويارتك ما تظلمها تعبدها المولان. اطرح بطونك ايديه ابطانهم هذا اللي تمسح به وجهك وقتك لا تتيمم، ابطحهم المولان ديرهم تحت في التراب، وجبهتك وخنافرك ديرهم المولان في التراب، وروس كرعيك أطراف كرعيك ديرهم في التراب معناها رشيك كرعيك، ودير أصباعك تحت ودير أقدامك مرشقة، إياك تعود كل عضو أعطيته قرعته من عبادة الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم سبعة أعظم، قال ينسجد عليهم المولى، معناها أنك تسجد على وجهك، تسجد على أخنافك، تسجد على يديك، تسجد على ركابيك، تسجد على كرعيك، هذا كامل كلهم تبطهم المولانا متواضع المولى. سابك تبرك من غير الأكبر، برك يا رب العالمين، سابك تبرك بركة ما عندك بيه، ولعت متمزز التراب والناقصة ما تمسها، عرف انك لا يترد تدم فيها، ما هن تمسك فقط لا يتندار فوقك وفي زرورتك، واش كاملك العود الماء السقع على التراب ما والعيب. ابرك المولانا وتواضع المولانا ودير أعضائك المولانا وارحم المولانا، سابك تجي المولانا، ابرك المولانا واهنا المولانا واسكن المولانا وتواضع المولانا وخاه من المولانا، سابق ترحل شور مولانا. هنا عتلك شي عينك ما قد شفت، الكفار اللي يشوفوك ساجد عود قابلهم لهم، ونشي من الوقت ذلك يشوفك ما ادي ليك المولانا طار يشي في الزمن غريب، يعني يشوفك ما يديك عود وخرصوك لك ما قد شافه، ونشوفوك راتب في صلاتك عود قابهم لغبة، وفيهم اللي ما يحنا قاعد يقول لك انت اياك ما مريض لك حد، يعتبر على السكن المولانا والتواضع المولانا اللي حد دهره من ثقل من المولانا، انك وقتك في العافية يلا تعودها انت، وياك ما هو مارة العبد المولانا، العبد المولانا لكن اللي ساكن برت المولانا سويحة إلى شوطه متواضع المولان، وإلى كرمه متواضع المولان، برتو ساكن مدوب اللهم أيوة تخطى ويطرح ركابيه المولان ما يعطار حركبه ومتمسك، يا أخوتي حد شاف شو من مخالق يسجد إلا شو من الحرف، مرة يعود ساجد وهو كلمة ما يمسك يعوج، ومرة يعود واحدة من أركابه ما هي قاعدة تستقر والظهر ما يصبل، وليد الله تنطرح، ومرة قاعد يعود عاقد أصبعه يعود كام شيده وطارح أيده مكموشة أصبعه يكمشهم ويسيد عليهم، واضح أن الحركة كاملة ما هي نافعة، يرعى أيوة أقول وطرف الرجلين سترة سوى مأموم أدنى ذراع قد سوى والله سوى هوى بفتح الثاء سترة، قال من السترة يا الله حد كامل من السنة من حد لاهي انه لاهي مثلا يصلي وحده والله إمام، هذو الاثنين يا الله تم يعودوا لا يصلوا بليده فيها احتمال يوخذ حد من قدامها يا الله عدلوا السترة، ما معنى السترة؟ قال إن على أن يقبض رجاج شيء حجرة والله عود والله مرد طاهرة ما تشوش عليه كي ما فيها شي زين عود له يتم يخرص ويسعى عن صلاته ولا تعود فيها حركة ياسر، يقبضها ويديرها قدام ويعود طولها ما ينقص عن ذراع وعرضها ما ينقص عن غيلة والرمح، تقريبا يعود مثلا عرض سيف طولها ما ينقص عن ذراع وعرضها يعود عليهم السيف، السيف ذيك اللي من ناحية عرض مثلا طول بيحة يا غير يعود عرض مانع كيه مثلا قصبة هولك صدر كل يندار فيهم التوات اللي قليل شوي لابد من يعود قليل قدر ولابد من يعود طول ما يقل عن ذراع، اللي فوق ذاك ما غادي في الشد قد تطول ولسمة، والعرض اللي ما عنده حدود يقد يعود عريض يا غير بعد أقل شي في الغلو يعود قد الرمح، وقل شي في الطول يعود ذراع، وانك مالي ما يرتك تصلي قدو حتى الى عاد حد منكم ارك واقف نقر المسين وداير قدامه داير يالطو ما يديروش هو قد هقبا ولا داير قدامه عودان اقلال جامعهم وعاد معدل بهم سترة ما يرتو يديروش هو قدهم، قالوا لأنه ما يرتقي القد وجهه وهو يستقبل بوجهه رب العالمين، يحاول يعود وجهه ما قدامه، يعود عاطيها اللي بطشة من حاشيه جبهته والباقي من جبهته مخليه عنه، ولا قد ما يدير قدامه حجرة يواسيها به للحجار قط عبده، يقبل حجرات في بليده لأنهم بقطوا العبد بذيك الطريقة، ولا يعدل سترة من النار ولا يمشي فيه لحموم لأنه هو يدور من العبادة يسلك من النار ولا يدير قدامه النار، ولا يعود قدامه الشمر السس، ياسر من الآداب المطلوبة. وإنك يدير هذا قدامك أنت إمام والله وحدك، يعود وراك إلى شرقاج من وراها ما غادي يوكش، ما غادي يوكش إلا المهم تعالى من فوقها، ما غادي يريد يدير السطرة يخلي بينه معها قدر لي السيد واركع، لكن اللي شكاور من ورا ذيك السطرة ما غادي فيه.